من العلو إلى طور الإجادة والتبريز، وحيث كان المقام السابق وقفا على إحسان العمل، إذ تبين المعنى الحقيقي الشامل والعام للإحسان، بقي لزاما علينا أن نبين شيئا يتعلق بمفهوم العمل، حيث فهمنا الإحسان فلا بد أن نفهم العمل أيضا بالسعة والشمولية القرآنية التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى. مفهوم العمل طرأ عليه وشابه ما طرأ على مفهوم الإحسان من المحصورية والمحدودية والمقصورية، حيث انحصر في عهود الاستبداد السياسي والاضمحلال الفكري والجمود المذهبي في معنى من معاني الشعائر والعبادات وفي معاني بعض الأداءات الفردية البسيطة، ولكنه في القرآن تماما على غير هذا النحو. القرآن الكريم أولا حيث ذكر العمل في 359 موضعا، قرنه دائما بصفة الصلاح أو بصفة السوء. العمل إما أن يكون عملا صالحا أو عملا سيئا. وإذا ما أنعمنا النظر في هذا العمل الذي ينسب إلى ابن آدم وجدناه بفهم قرآني واضح يعني حركة وهدفا، أو بالإيجاز حركة هادفة، فالحركة ما لم تكن هادفة فليست عملا. ولذا أطلق القرآن الكريم على حركة الشمس والقمر والرياح مصطلح الجريان ولم يسمها عملا، فالعمل لا يكون عملا إلا إذا استكمل جزئيه أو نصفي، الحركة والهدف. فالعمل الهادف هو الذي يستحق هذا اللفظ أو هذا المصطلح في تشريع أو في تواضع القرآن العظيم. والعمل الصالح في اصطلاح القرآن الكريم هو الصورة التطبيقية والأداء العالي بما تعطيه قواعد التربية الإسلامية وتحدده من علاقات تنظم ما بين الإنسان وبين الله أولا، وما بين الإنسان والآخرة ثانيا، وما بين الإنسان وكونه ثالثا. ولذا ذكر القرآن الكريم نماذج عديدة لهذا العمل شملت جميع مناحي ومناشط الحياة الإنسانية، بدءا من العمل السياسي. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فهذا العمل السياسي هو عمل في اصطلاح القرآن الكريم. والعمل العسكري، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. والعمل العلمي والثقافي، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله في خصوص تحقيق هذه القضية العلمية التاريخية الدينية الملية، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. فهذا عمل في اصطلاح القرآن الكريم، عمل علمي تحقيقي في مسائل تاريخية أو مسائل عقدية ملية. والعمل الزراعي، وهذا مأنوس معروف ومطروق في الاستخدام وفي الفهم والتصور، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، فهذا عمل. والعمل المهني، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والعمل الوظيفي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهذا عمل. والعمل الصناعي أن اعمل سابغات في داود عليه الصلاة وأفضل السلام وهي الدروع، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. الله عز وجل يحثه ويندبه إلى الإحسان والإتقان والتجويد والتبريز، قدر في السرد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. فهذا أيضا ضرب من ضروب العمل، والعمل الدعوي والتربوي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والعمل الاقتصادي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعمل القضائي، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. كل هذه ضروب من ضروب العمل في اصطلاح وتواضع القرآن الكريم، شملت ميادين الحياة جميعا. وبنظرة متأنية فاحصة يمكننا أن نصنف هذه الضروب المختلفة من العمل أو العمل في أشكال ثلاثة، الشكل الأول العمل الديني صالحا كان أو طالحا، والعمل الاجتماعي، وثالثا العمل الكوني. عمل ديني وعمل اجتماعي وعمل كوني. وبتأملنا في آيات القرآن الكريم على سبيل التخصيص، ومن بعد في سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام للاستئناس والاستشهاد والاعتضاد، وجدنا أن القرآن الكريم يؤكد ويقرر ويمهد مبادئ ضرورية تتعلق بالعمل، إما بذاته وإما بلوازمه ونتائجه وثماره. على رأس هذه المبادئ مبدأ التكافل بين ضروب العمل المختلفة، والتي حصرناها في أشكال ثلاثة: عمل ديني وعمل اجتماعي وعمل كوني أو تكويني. ذلكم أن العمل الديني هو الذي يحدد للحياة الإنسانية الآدمية مقاصدها وأهدافها. حضارة الغرب اليوم سبقت سبقا بعيدا وقطعت خطوات فسيحة في مجال العمل الكوني ونوعا ما في مجال العمل الاجتماعي، لكن هذه الأعمال بلا جدوى أعمال يشبه أن تكون عقيمة في مستواها البعيد أو العميق، لأنها فقدت الهدف. أعاظم مفكري وفلاسفة هذه الحضارة ممن سبروا غورها ودروا حقيقتها ووضعوا أيديهم على مكان دائها العضال، وجدوا أن هذا الداء العضال أول ما يكمن أو يتمركز في أنها حضارة وسلية، أي حضارة ذرائعية لا تهتم بالأهداف والمقاصد، بل بالأحرى لا أهداف لها حقيقية عالية ولا مقاصد سامية كبرى، لا أهداف لها، حضارة وسلية. وقد قال بعض كبارهم إن الفلسفة الحقيقية الوحيدة التي تشيع روحها في أحشاء هذه الحضارة وتضاعيفها هي الفلسفة البراجماتية، أي الفلسفة الذرائعية أو الوسلية. وهذه الفلسفة تكفر بالأهداف العليا، بل تكفر بتحقيق الهدف والقيم العليا، ولا تهتم بها بتة، وهي فلسفة الحضارة اليوم، شاءوا أم أبوا، لأن الواقع هو الناطق بتقرير هذا الفهم، الواقع واقعهم هو الناطق بتقرير هذا الفهم. في الإسلام الوضع يختلف تماما، لابد أولا من تحديد المقاصد والأهداف. من الذي يحدد المقاصد والأهداف إلا المشرع الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذا فالعمل الديني ينبغي أن يكون مهيمنا على الضربين الآخرين من العمل، لأنه يحدد المقاصد والأهداف. فالوسائل بلا مقاصد ولا أهداف ليس لها قيمة في ذاتها. كذلكم العمل الديني إذا عري عن وسائل تعضده وتكتنفه وترمي به إلى تحقيق مقاصده وأهدافه التي عينها أو رسمها وحددها، يغدو أيضا عقيما أو كسيحا شليلا ذا قيمة ضعيفة وبسيطة نسبيا. إذا لابد من التكافل بين هذه الأشكال الثلاثة من العمل، العمل الديني والعمل الاجتماعي والعمل الكوني. واتضح شيء أو وضح شيء من هذا المعنى عند حديثنا عن دوائر الإحسان المختلفة، عن دوائر الإحسان المختلفة. المبدأ الثاني من هذه المبادئ، يقرر القرآن الكريم في فلسفة القوانين الحاكمة والناظمة لهذه الأشكال المختلفة من ضروب العمل، أن العمل لا بد أن يتميز بوصفين أو صفتين، بالصلاح والإصلاح. هناك إنسان صالح وهو الذي يقوم بالعمل الخير، سواء أكان هذا العمل لازما لا يتعداه إلى غيره كالعبادة. عموما لو نظرنا نظرة تجريدية بسيطة إلى العبادة، كثير من العبادات كالصلاة مثلا والصيام بنظرة بسيطة تعتبر في فقه العلماء أو في نظرة علماء الأصول عبادات لازمة، لذا قالوا الصلاة لازمة، وأما العلم فعبادة متعدية. العلم عبادة لكنها متعدية، لماذا؟ لأن غيرك يستفيد منها. الزكاة عبادة متعدية، غيرك يستفيد منها. كثير من العبادات لازمة وكثير منها متعدية. على كل، لو نظرنا في العمل الصالح الذي يقوم به الفرد لازما كان أو متعديا، لازما كان أو متعديا، نظرة إيجابية لوجدنا هذا العمل لا يغني بنفسه، وإن كان إيجابيا ما لم تنضم إليه صورة أخرى من صور العمل، وهي الصورة السلبية، صورة المقاومة وصورة المحاربة، مقاومة الفساد وضروب الشر المختلفة. سلبية في وصفها وليست سلبية في نتيجتها، ليست سلبية في نتيجتها. ولذا قرر القرآن الكريم أن الدمار لا يحيق ولا يلحق بالأمم التي تتميز بأفراد وجماعات وطوائف امتازت بالصلاح والإصلاح، بالصلاح والإصلاح. بل إن القرآن الكريم ركز على الإصلاح بوجه خاص أو بوجه أخص، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الصالح هو الذي يفعل الخير، والمصلح هو الذي يقاوم الشر. الصالح هو الذي يفعل الخير، والمصلح هو الذي يقاوم الشر. ولذا كان أخص وصف ونعت وصف به النبي عليه الصلاة والسلام الغرباء الضعفاء الذين يكونون في آخر أمتي أو في آخر الزمان، أنهم يصلحون ما أفسد الناس، فهم عباد مصلحون. فالدرويش والصوفي الذي يلزم مسبحته وزاويته وسجادته وركوته ليس مصلحا وإن كان صالحا في نفسه، فهذا ليس من هذه الطائفة المنصورة وليس من طائفة الغرباء الممدوحة. بل إن الصالحين إذا خلوا من معاضدة المصلحين أو من الاتسام بوصف الإصلاح أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وتأملوا فيه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وهذا بوحي وأمر من الله سبحانه وتعالى، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لما نبغ طائفة كافرة جاحدة مرتدة ناقصة من قوم موسى عليه الصلاة والسلام وعبدوا العجل تسويلا من لدن أنفسهم لهذه الشهوة الإلحادية الشركية، سكت عنهم الآخرون باجتهاد من أخيه هارون عليه الصلاة والسلام، لأنه خاف إن قاتل بمن آمن وثبت من ارتد ونكص أن تفترق كلمة بني إسرائيل، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ولكن الله عز وجل لم يرضى بهذه المعذرة، لم يرضى بهذه المعذرة، وكان الحتم الواجب الذي ينبغي أن من آمن وثبت أن يقاتل ويغير ولو بالقوة من نكص تد، استدرارا لرحمة الله سبحانه وتعالى. لذا أمر الله عز وجل هؤلاء أن يذبح بعضهم بعضا، فألقى عليهم ظلاما، فكان الرجل يأتي فيذبح ابنه أو يذبح أخاه أو يذبح أباه أو يذبح صديقه ومن يعرف، حتى قتل منهم 70,000 فرضي الله سبحانه وتعالى تاب عليهم. بعد أن قتل منهم 70,000 لا بد من الإصلاح، أما أن تكون في نفسك صالحا وتكتفي فهذا لا يكفي. أن تكون صالحا وتكتفي وتقف عند هذا الحد هذا لا يكفي. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا لابد من الإصلاح إلى جانب الصلاح، لابد من الإصلاح إلى جانب الصلاح. وأنتم جميعا تأنسون وتعرفون الحديث الشهير به فابدأ يا جبريل، هذا العبد الذي كان منقطعا في شعب في صومعة به فابدأ، لأنه وإن كان صالحا فإنه لم يكن مصلحا. إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، لا أمل فيها، لا يباليها الله بالا، فقد تودع منها عليها السلام. لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها الحق أو حقهم القوي غير متعتع. أمة لا كرام لها ولا نزاه لها عند الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد من الإصلاح ولا بد إلى جانبه من الصلاح. الإصلاح يوشك أن يكون تحصينا وضمانة وحيدة أو كالوحيدة للصلاح الموجود في الأفراد أو المجتمعات. الإصلاح هو ضمانة بقاء هذا الصلاح في الأفراد أو المجتمعات. هذه نقطة ينبغي أن نقف عندها طويلا. مبدأ ثالث طرحه القرآن الكريم في هذا المجال، حيث وصف القرآن الكريم العمل بصفة الصلاح وصفة السوء، أو كما يسميه بعض علماء التربية بصفة الصواب وصفة الإخلاص من سلفنا الصالح. العمل إما أن يكون ناجحا أخلاقيا، وإما أن يكون فاشلا لا أخلاقي، وإما أن يكون فاشلا لا أخلاقي. العمل الناجح إذا لم يتسم بالأخلاقية، الأخلاقية هي التي يسميها علماؤنا أو تشريعنا بالإخلاص، هي التي يطلق عليها لفظ الإخلاص. وفي كلمة شهيرة لأبي علي الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لا يقبل الله عملا ما لم يكن صوابا وصالحا. قالوا: كيف صواب وكيف صالح؟ قال: صواب أن يكون على المتابعة على الكتاب والسنة، أي أن يكون عملا مشروعا، أن يكون عملا مشروعا استكمل حدوده الشرعية التي تجعله معتبرا في لسان الشرع، التي تجعله معتبرا في لسان الشرع. وأما الصلاح قال: فألا يراد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ألا يراد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. العمل الناجح هو العمل الصائب، هو العمل الصائب، ما لم يكن صاحبه مخلصا في هذا العمل قد يجر على الناس ضررا، لأنه يخفي وراءه النوايا الكثرة. والعمل المخلص ما لم يكن صائبا فإنه لا يجني منه المجتمع فائدة تذكر. وبعض الذين يتأولون قوله عليه الصلاة وأفضل السلام على غير تأويله الذي ينبغي، وهو إنما الأعمال بالنيات، ليفصلوا بين العمل والنتائج، ويرددوا دائما بأنه ما على المسلم إلا أن يعمل والنتائج على الله. هذا الكلام كتعميم قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. لا بد من تفصيل هذه الجملة، لا بد من تفصيل هذه الجملة. فإذا كنا نفهم من قوله عليه الصلاة وأفضل السلام إنما الأعمال بالنيات تسويغا وتبريرا للارتجال والإهمال والقصور وعدم التخطيط والتنظيم، فهذا تأويل غير سائغ، وهو تأويل باطل مردود علينا. وأول ما يرده ما تكلم فيه بما يخص قضية الإحسان والإتقان. فهناك قواعد لكل عمل سماوي أو أرضي، حتى الأعمال التي تقوم بها الملائكة لها قواعد ومقررات وممهدات. هذه القواعد لابد أن يلتزم وأن يطلع بمعرفتها فقها وأداء كل من يقوم بالعمل، لينال درجة الإحسان والإتقان والتجويد والتبريز. فهذا الفهم غير سائغ وليس بسليم. أما إن كان هذا الفهم يعني علينا أن نعمل العمل الصائب بتخطيط وتنظيم ودقة وفهم وأداء جيد لقواعد صحة العمل، ثم إن خالفنا القضاء والقدر أو خالفنا قدر الله سبحانه وتعالى فلا عتب ولا ملام، فهذا المعنى صحيح، فهذا المعنى صحيح. أما أن تكون الجملة هكذا على إطلاقها صحيحة نسوغ ونبرر بها أخطاءنا فلا. النبي في حديث رواه الإمام البيهقي، وقفت عند هذا الحديث وعجبت، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: من قتل وزغة بضربة واحدة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. والوزغة هي البرص التي يسميها العوام البرص، الوزغة، والنبي ندبنا إلى قتلها، وهي كائن أو زاحف ملعون، لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم. كل الزواحف كانت تطفئ النار إلا هذا كان ينفخ في النار ليذكيها. فالنبي ندبنا إلى قتله، وفي قتله أجر كبير. قال من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، أي شيء كثير. ومن قتلها في ثاني ضربة فله كذا وكذا أقل، ومن قتلها في ثالث ضربة فله كذا وكذا أي أقل. حتى في قتل وزغة لابد أن يتقن المسلم عمله، لابد أن يكون صائبا، لابد أن يكون دقيقا في أداء هذا العمل، مجودا في أداء حتى في قتل وزغة. فكيف في تنظيم الجيوش ورفع الأعلام ورفع الهام ونصرة المبادئ وحماية الحمى والذمار؟ أن أكون مرتجلين؟ أن أكون مقصرين؟ أن أكون هكذا؟ لاحظ بعض الأذكياء ممن سمعتهم من أصحاب العلم والدراية، قال أتتبع الساسة الغربيين وغير الغربيين من أعدائنا، فأجد أنهم لا يفوهون بكلمة إلا ووراء هذه الكلمة جيوش من الأدلة وجيوش من البراهين والتخطيط. وأما ساستنا، قال فلاحظت عليهم يكثر في تقاريرهم وتصريحاتهم وبياناتهم أظن وأتوقع وأحسب، وهذا لا يعني إلا الارتجال والعفوية حتى على مستوى القيادات الكبرى، على مستوى الساسة يظن الرجل ويتوقع ويحسب، وهم يخططون ولا ينبسون ببنت شفا إلا ببراهين محكمة وأدلة وتخطيط كامل، لذا يصيبون في أعمالهم ونحن نخطئ في كل ما نقوم به. إذن فهذه نقطة أيضا ينبغي أن نراجع أنفسنا عندها أو لديها كثيرا أكثر من مرة. ونقطة أخرى وجوب وجود المؤسسات التي تعمل على إخراج الإنسان المسلم الذي يمكن أن يولد العمل الصالح. فالعمل الصالح لا بد له من مؤسسات، لا تقتصر أن تكون هذه المؤسسات منبرا في مسجد أو قاعة درس أو محاضرة في مكان ثقافي عام، لا، لا بد أن تكون مؤسسات أعظم وأكثر تفصيلا وإجمالا مما هي موجودة عليه أو وجدت عليه في تاريخنا. وقد لوحظ أن العمل الصالح يقترن كثيرا في الكتاب العزيز بالعلم، العمل الصالح يقترن كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى بالعلم. وأما العمل السوء أي العمل السيء فكثيرا ما يقترن بالجهل والكسل، بالجهل والكسل. أما الدعوة بأن العمل الصالح يمكن أن يكون وليدا أو قرينا للارتجالية وسوء التخطيط والجهالة والكسل، فهذا أمر يرده علينا كتاب الله سبحانه وتعالى. وأخيرا ينبغي علينا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا، ما هي آليات إخراج الإنسان المسلم الذي يولد العمل الصالح أو يقوم بهذا العمل بكفاءة عالية؟ كيف يمكنني أن أصير إنسانا مسلما أؤدي العمل ليكون صائبا وأخلاقيا، ليكون صحيحا وأكون فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى في شتى الميادين، ليس العمل الديني وحده بل كل الأعمال والتي ذكرنا نماذج قرآنية لبعضها؟ هذا سؤال يحتاج جوابه إلى تفصيل كثير، ربما شاء الله سبحانه وتعالى أن نفصله في دروس أو محاضرات أخرى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،